يقول إذا طفت طواف الإفاضة وأنا أحمل الطفل الذي عمره سنة هل يجزئ الطواف وهو محمول أم أقوم بطواف ثاني عنه والسعي كذلك؟ أصح القولين أنه يجزئك عنه أن تفعله مرة واحدة تنويه عنك عنه وعنك، هذا أصح القولين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.